بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحرصون على طلب العلم الشرعي وعلى تعلمه، ممن يفقهون في الدين. وجيد حقيقة أن يحصل يعني تعلم من الناس لأحكام دينهم، لأن هذه أحكام يفعلونها دائما، كيف تصلي، كيف تتطهر، كيف أحيانا يكون في أخطاء عند الشخص ما يدري عنها. بعض الناس يتعبد عبادة معينة لمدة 10 سنوات ثم يتبين أن هذه بدعة وأنها ليست سنة. فطلب العلم والنظر في الفقه وحضور دروسه لا شك أنه من فضل الله تعالى على العباد، وأيضا من حرصكم جزاكم الله خير أيضا على متابعة مثل هذه الحلقة لتعلم أحكام الدين. أيها الأحبة الكرام، في حلقات ماضية تكلمنا عن صلاة العيد وصلاة الجمعة وما يتعلق بعدد من الصلوات الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويعلمها لأصحابه. اليوم سوف نتكلم عن صلاتين، وأحاول أن أمر عليهما مرورا سريعا حتى نستطيع أن نتدارك الوقت فيهما. الصلاة الأولى صلاة الكسوف والخسوف، والصلاة الثانية صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف قال الله عز وجل وهو يتكلم عن الشمس والقمر، قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. صلاة الكسوف هي سنة مؤكدة باتفاق أهل العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصليها. معنى الكسوف هو أن تكسف الشمس، أن تكون الشمس ظاهرة للناس ثم بعد ذلك يعني تخفى عنهم، تظلم الشمس. قد يكون كسوفا كليا بحيث أن الشمس تظلم تماما، نكون في النهار ويأتي ظلمه يعني فجأة، أو يكون كسوفا جزئيا، وفي كلتا الحالتين ينبغي على الناس أن يصلوا. كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله تعالى بها عباده، وأنه قد يكون سبب لنزول عذاب بالناس، وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الخسوف والكسوف يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين أنها أن الشمس والقمر، كما في البخاري قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى دعائه. فالله تعالى أيها الإخوة والأخوات يجري الشمس والقمر، وهو سبحانه وتعالى الذي يقلب الليل والنهار كما يشاء. ينبغي لصلاة الخسوف والكسوف أن تطال وأن لا تقضى إلا بعدما ينجلي الخسوف والكسوف، يعني بعدما تظهر الشمس بعد غيابها. صلاة الكسوف صفتها أن يتقدم الإمام، أن يكبر بهم، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة طويلة بقدر المستطاع، ثم يقول الله أكبر ويركع ويطيل في ركوعه نحو من قيامه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويبدأ يقرأ مرة ثانية ويقرأ سورة أقصر من السورة التي قبل، ثم يقول الله أكبر ويركع مرة ثانية، سبحان ربي العظيم، انتهى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، ويسجد سجدة أولى ثم يجلس ثم يسجد الثانية ثم يقوم إلى الركعة الثانية، يقرأ قراءة أقصر من الأولى، ثم يركع سبحان ربي العظيم، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الحمد لله رب العالمين، قراءة مرة ثانية، ثم يركع ثم يرفع ويسجد سجدتين وتشهد وسلام. إذن عندنا في صلاة الخسوف والكسوف، عندنا في صلاة الخسوف والكسوف هي ركعتان ركعتان، فيها 4 ركوعات و4 سجدات، كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجودان. نعيدها لكم باختصار حتى نستوعب ذلك. يكبر الإمام، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم ماذا يفعل؟ الله أكبر، ويركع ركوعا طويلا، ثم سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقرأ مرة ثانية الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع سبحان ربي العظيم، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ويسجد السجود الأول ويجلس، ثم السجود الثاني، ويقوم إلى الركعة التي بعدها، فتصبح ركعة واحدة فيها ركوعان وفيها سجودان، ثم يقوم للركعة التي بعدها ويقرأ بعد ذلك أقصر من مما قرأ في الأولى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم قرأ قراءة طويلة أدنى من القراءة الأولى، هذا في البخاري ومسلم عن عائشة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، قالت ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، يعني سجد السجودين ثم قام إلى ركعة. قالت فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. متفق عليه. يسن أن تصلى هذه الصلاة الخسوف والكسوف أن تصلى في جماعة. طبعا الكسوف يطلق غالبا على كسوف الشمس، والخسوف يطلق على القمر، والمسألة لا مشاحة فيه. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخسوف والكسوف يخوف الله تعالى بهما عباده، لذلك السنة لمن كسفت الشمس أو خسفت أن يشتغلوا بالذكر، بالعبادة، بالصدقة ونحو ذلك. ولو أن الشمس يعني لو انتهوا من الصلاة والشمس لم تنكسف بعد، لم تظهر بعد، والخسوف لم يظهر بعد، القمر لم يظهر بعد، فالسنة لهم أن يشتغلوا بالذكر والتسبيح والاستغفار والصدقة حتى ينكشف ما بهم. ينادى لصلاة الخسوف والكسوف لا بالأذان، فإن الأذان خاص بالصلوات الخمس، إنما ينادى بقولهم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمع الناس لها. هذا أيها الأحبة الكرام باختصار ما يتعلق بصلاة الخسوف والكسوف. أما صلاة الاستسقاء، فالاستسقاء معناه هو طلب السقيا من الله تعالى، إذا انقطع المطر أن نسأل الله تعالى أن يسقينا، وهذا موجود في الأمم السابقة كما قال جل وعلا وإذ استسقى موسى بقومه فقلنا اضرب بعصاك، فكان موسى يخرج بقومه ويستسقي بهم، والذي يرسل السماء كما يشاء ويمسك المطر كما يشاء هو ربنا جل وعلا، يفعل ما يشاء ويختار. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بأصحابه، كان إذا أجدبت الأرض وامتنع القطر يرفع صلى الله عليه وسلم يديه ويطلب السقيا من الله جل وعلا. الاستسقاء نوعان، إما أن يستسقي الخطيب على المنبر، هذا اسمه استسقاء، يعني في خطبة عادية، خطبة جمعة، يرفع يديه اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ثم يخفض يديه ويرفع المأمومون معه أيضا، وقد ذكرنا أنه لا يسن للخطيب أن يرفع يديه إلا إذا كان في استسقاء، يعني يدعو، والخطبة والمأمومون كذلك. وهناك نوع استسقاء أن يكون بصلاة، كيف؟ يدخل الإمام، السنة أن يكون في بر ونحوه من صحراء، يدخل الإمام ثم بعد ذلك يصلي بهم، يكبر 7 تكبيرات مثل صلاة العيد، يكبر بهم 7 تكبيرات الركعة الأولى ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ثم يقوم إلى الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات، يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، انتهى يصعد المنبر. خطبة الاستسقاء هي خطبة واحدة، يبدأ بحمد الله والثناء، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله كاشف المصاب، الحمد لله، يبدأ يثني على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا أهل الثناء والمجد. فبعد ذلك يبدأ يذكر الناس بالتوبة، وأن الله عز وجل يعني يمسك المطر متى يشاء ويرسله متى يشاء، وأنه إذا امتنع القطر عن الناس فإنهم قد يهلكوا وتهلك أنعامهم، وقد تزيد أسعار الماء لأن الناس لن يجدوا ماء أن يشربون فيضطرون إلى شرائه بغالي الأسعار، وأن محطات التحلية لن تغنينا عن ذلك، محطات التحلية بالكاد يعني تعطينا ما نشربه أما ما نسقي به مزارعنا فلا تستطيع أن توفر لنا ذلك، وبالتالي إذا انقطع القطر وأصبحت المزارع لا تسقى إلا بماء غالي أصبحت الأسعار تغلى. يبدأ يذكر الناس بالخوف من الله، ثم يرفع يديه ويقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا غيثا محغيثا سحا غدقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار اللهم انفع به العباد والبلاد. إذا انتهى الخطيب، إذا انتهى من خطبته، السنة له أن يولي الناس ظهره ثم يقلب رداءه، الرداء نفسه الذي عليه يقلبه يلبسه بالمقلوب، والناس كذلك يقومون أو وهم جالسون كل واحد يقلب الرداء، إن كان عليه طاقية يقلبه، إن كان عليه غترة. لماذا يفعل ذلك؟ طبعا هو بعدما يقلب رداءه يستقبل القبلة ويدعو أيضا، وكل واحد يدعو بينه وبين نفسه. لماذا يقلب رداءه؟ هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم أنه يفعل ذلك تفاؤلا بتغير الحال، كأنه يقول يا ربي كما أنا قلبت ردائي الآن يا ربي يقلب حالنا من جدب إلى خصب، ومن عدم زرع قاحل إلى زرع ونعمة وزروع. طيب لما يقلب رداءه متى يعدله؟ ما يعدله إلا لما ينزعه، يعني لما يصل إلى بيته وينزع الرداء ويعلقه خلاص، إذا جاء يلبسه بعده بساعة ساعتين يلبسه صح، لكن ليس أول ما يخرج من المسجد يعدله مباشرة. هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها الإخوة والأخوات، صلاة الاستسقاء الأصل أن تكون ركعتان كما ذكرنا، والأصل أن يلجأ المسلمون فيها إلى ربهم، وينبغي على الإمام أن يأمر الناس بالصدقة على الفقراء والمساكين، لأن هذا سبب من أسباب نزول الرحمة. ينبغي أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار، أن يستقبل القبلة أيضا عند دعائه بعدما ينتهي، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء لما كان يخطب الناس، فدخل رجل قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. يقول أنس وهو حاضر في المسجد يقول رفعت بصري إلى السماء، فوالله ما في السماء لا من سحاب ولا من قزعة. السحاب هو السحاب المجتمع، والقزعة هو الغمام المتفرق. يقول أنس السماء نظيفة 100%، ما في، إن السماء كمثل الزجاجة. يقول فوالله ما هو إلا أن دعا صلى الله عليه وسلم إلا اجتمع السحاب ولم يكن ثم. يقول ثم هطل علينا السحاب كأمثال أفواه القرب، قال حتى خرجنا نخوض في الماء. ليش يا جماعة استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ لأن هاتين اليدين التي رفعهما ما لمست حراما ولا كتبت حراما ولا جلست بالريموت كنترول تقلب بين النساء والقنوات وغيرها، ما أكلت الربا ولا سلمت ربا، يد نظيفة ما رؤيت إلا ساجدة راكعة، يستحق أنه يستجاب له. يقول أنس ثم استمر المطر علينا أسبوعا كاملا. يقول فلما كانت الخطبة الثانية رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قال فدخل ذلك الرجل أو غيره ثم قال يا رسول الله، وجعل يصيح يا رسول الله يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وغرقنا، يا رسول الله ادعو الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. يقول أنس وجعل صلى الله عليه وسلم يشير بيده، يقول فوالله ما يشير بيده إلى ناحية إلا تقشعت. الله أكبر، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من معجزاته أنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى السحاب فأطاعه، ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت. الآن الناس يخرجون في الحقيقة إلى الاستسقاء ويدعون الله عز وجل أحيانا، ولا يكون عندهم ذاك التقبل الكثير بسبب أحيانا إقامة بعضهم على المعصية. لذلك ما دام أنك ستلجأ إلى الله عز وجل ستنكسر بين يديه، الأصل ما دام أنه سيحصل منك هذا الانكسار وطلب السقيا، أن يقع منك شيء من الذل والانكسار لله عز وجل لأجل أن ينزل الله تعالى هذا القطر. أخيرا ينبغي أن نعلم أيها الأحبة الكرام، نزول القطر والمطر بالنسبة لبعض الناس لا يمثل بالنسبة له إلا أحيانا رحلة برية ممتعة ونحو ذلك. لو تقول له هل تود أن ينزل أمطار؟ قال لي والله حتى نطلع البر ونجد أعشاب ونحو ذلك، أو نسبح في بحيرات. ما يتمثل فعلا أنه يحتاج إلى المطر. لماذا؟ لأنه أحيانا إذا احتاج إلى ماء فتح صنبور الماء ونزل إليه الماء، إما تحلية من البحر أو آبار تضرب في الأرض، يعني يحفر لها 500 متر 600 متر لأجل أن تخرج. الله عز وجل لما هدد عباده قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني داخل في الأرض كثير، فمن يأتيكم بماء معين. لو كانت مصانع التحلية تغنينا لما هددنا الله تعالى هذا التهديد. الآن يا جماعة لماذا الإنسان يذهب إلى السوق ويشتري كيلو الكوسة وكيلو الطماط ما يكلفه إلا 3 أو 4 ريالات؟ لماذا؟ لأن أصلا هذه ما كلفت المزارع إلا نصف ريال، فهو ربحان فيها أصلا، لأن الماء قريب ويسقي كما يريد أو يستورد كما يريد. لكن يا جماعة لما يكون الماء يضرب المزارع 300 متر 400 متر، ما فيه ماء، يضطر أن يسقيها بمياه التحلية أو أن ينقل إليها الماء بالناقلات، فيصبح هذا الكيلو الكوسة الذي كان يكلفه نصف ريال يصبح الآن يكلفه 5 ريالات 10 ريالات، يبيعه. ثم تصبح أنت تدخل السوق في السابق تخرج بأغراضك كاملة ب100 ريال، الآن ما يكفيك إلا 500 ريال 600 ريال، حتى اللحم الغنم سوف يزداد، حتى غيره من الأنواع. لماذا؟ لأن المطر قد قل. لذلك يقول أهل العلم إن انقطاع القطر مربوط بغلاء الأسعار. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأحمد الله عز وجل والإخوة أن يسر لنا أن أكملنا في شرح هذا البرنامج الفقه الميسر 50 حلقة، وانتهينا ولله الحمد والمنة من أهم بابين من أبواب الفقه على الإطلاق اللي يجب على كل مكلف أن يعرفها، كتاب الطهارة كاملا وتكلمنا عن أحكام الطهارات، وكتاب الصلاة أيضا كاملا وتكلمنا عن جميع أنواع الصلوات وأنواعها. فأسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أشكر لكم في الحقيقة لطفكم وإنصاتكم و يعني عنايتكم بمتابعة هذا البرنامج، ولعل الله أن ييسر لنا إن شاء الله أن نبدأ معكم في الحلقات القادمة الكلام حول أحكام الجنائز. وكما جئنا كما قدمنا في صفة الصلاة لما جئنا بأحد الشباب وصلى تطبيقا، إن شاء الله تعالى لعلي إذا جئت أشرح أحكام الجنائز أن يعني نطبقها تطبيقا في تغسيل الميت، كيف يغسل، إما أن نحضر دمية أو نحضر أيضا أحد الشباب الصغار نحاول نطبق عليه كيفية التغسيل، وإن شاء الله تعالى ثم بعد ذلك نتكلم حول أحكام الزكاة وأحكام الصوم وأحكام الحج، وإن يسر الله تعالى حلقات أخرى سنتكلم عن البيوع وغيرها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم متابعتكم وحرصكم، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.